تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل أحمد عبد الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لك الحمد ربنا حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا على كل حال وبكل لسان وفي كل مكان. لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. لا راد لمشيئتك ولا مبدل لكلماتك، أردت فكان حتما ما أردت، وقضيت فكان عدلا ما قضيت. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم طيب مبارك من أيام شهر رجب العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن تلاوة القرآن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. أخبرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال في حديث له: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، معا نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، مستهلا بها لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات المباركة وفي هذا اليوم الطيب المبارك من أيام شهر رجب الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضل رجب على سائر الأيام كفضل القرآن على سائر الكلام. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبقى مع الأدعية والابتهالات والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي. سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم لله كم لله يدق خفاه يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشديد يا فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي تشفع به النبي فكل عبد يغاث إذا تشفع به النبي ولا تجزع ولا تجزع إذا ما نال خطب فكم لله من لطف خفي يا وأعز آمالي وأعز آمالي نوال رضاك أنت المراد أنت المراد، أنت المراد، وإنني لا أرتدي في شدتي ومسرتي إلا ك يا من تجود على الوجود، يا من تجود، يا من تجود على الوجود تكرما، يا من تجود على الوجود تكرما، وتجيب من ترك الورى ودعاك، يا رب أبعث الوجود، أبدعت الوجود، أبدعت الوجود بحكمتك ونظمت من إبداعك الأفلاك، هذه دلائل أنك الله الذي خلق الوجود ولا إله سواك، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، صلى الله عليك صلى الله عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

وكما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم توفنا مسلمين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم برحمتك الواسعة يا مولانا عمنا، واكفنا ما أهمنا وما أغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا ولسائر المسلمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وشفع فينا خير المرسلين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر.